عبدوه وناوؤوه واستروا عليه، وأن وجدوا أمره ماضيا رغم أنوفهم، وأن نور الله عز وجل يفتح القلوب، سلكوا طريقة أخرى وهي الطريقة التي يتعرض لها الدعاة إلى الله ويتعرض لها السالكون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أمرك ماض وماشي، وكل يوم لك أنصاب جدد رغم علوهم وهم لا يعرفون كيف تفتح القلوب. والقلب ملك الرب تبارك وتعالى لا يملكه غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء. وأنت تغلب كفيك عجبا من رجوع المنحرفين إلى الله، قوم ملأوا الأرض فسادا ثم انفتحت قلوبهم فرجعوا إلى الله. تستغرب، بل هو نفسه يستغرب إذا نظر إلى ماضيه يسمع آيات القرآن كيف انفتح لها القلب الآن وكيف انغلق قبل ذلك. هذا هدى الله يهدي به من يشاء العباد، فالقلوب لا يملكها إلا الله. فإذا رأوا أمرك في صعود نصبوا لها عدة كمائن، إن أخلفت من بنين وقعت في الآخر على حسب زعمها. رجل معروف محبوب يقول لنا: والله احنا عايزين تظهر في الفضائيات. ليه؟ انا رجل محبوب ومعتاد، ليس عندي تطرف ولا ارهاب ولا افكار هدامه، ولا بمسعك 2010 يسمعك 10 مليون يسمعك 100 مليون كلام جديد، ولا احد يعترض عليه. لكن ضرب لقاه الله عز وجل الفهم ونظر الى التجارب السابقه علم انه كريم. يظهر في الفضائيات يصير نجما ويتمتع كله، لا يستطيع ان يمتنع من دعوه. هو ابن تيميه بيرد في البحر لا يرجع ذات المحضر ويقول فيما لا يعلم لا اعلم. لكن في الفضائيات ما فيش حاجه اسمها لا اعلم، كل حاجه لازم تجاوب. وإن حضرت عمال جاهلت كل اعلم كل حاجه لا اعلم. فيضطر المرء تحت هذا الضغط الرهيب مع قلة المراجعة والمذاكرة والنظر في الضغط العلماء بيأكل لرأس ماله. اللي يدعو استمرار يدعو يدعو لعيد جديد لا جديد في بال العلم خطير. أضف إلى ذلك الأكمدة المنصوبة من الشواطئ المباشرة على الهواء ويعدون له صفقة. هنتكلم النهارده عن حقوق المرأة الإسلام، كما حدث لبعض الشيوخ الذاهبة في الفضائية، قالوا احنا عايزين نتكلم عن حقوق المرأة الإسلام وهنتكلم عن حدود العورة والكلام. وكلمة عن الحجاب والكلام ده بيضرب المثل بأن الإسلام أدب أتباعه بأنه لم يأذن للولد أن يدخل على أبيه أو على أمه بغير استئذان. أن يدخل إلا بعد يدخل الماء. خرجت المرأة إن الأولاد اللي تكرهوا في النوم دلوقتي إيه مولاد الكلام يا أولاد؟ أولاد فرض العرب إنه ما يصل هذا المعنى أبدا، والنفس هو في النوم والكلام لا يصل هو في النوم. ما خطر إلا أن يقول رضا ماذا الآن؟ بمهد الفكرة التي يريد أن يتكلم عنها فجد بالنفس فتقوم تقفل عليهم كلامك. طب خلاص المذيع الذين لا يحسنون الا الاكل ومد اليد الاستثناء نحن مأمورون به، وهو على الأقل أدب. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فأنت تدرك الذي قدره الله لك، فكيف تفتان على الله؟ وكيف تهجو على الغيب؟ كيف لا تذكر مشيئة الله في الكلام؟ ولذلك الذي يترك المشيئة بيأس. مثلا في باب الحج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما استثنى أي في حلفه لم يحلف. معروف الإنسان إذا حلف بالله وحلف فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير وطن. فما لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب أنت حتى تخرج من الكفارة، والكفارة إما جهد كالصيام وإما فلوس، فكيف تحفظ لك؟ مش كل شوية تحلف وتدفع؟ إذا أردت ألا تحمل فاستثن في يمينك. تريد مثلا أن تعاقب المبلغ، تقول له: والله إن شاء الله لأضربنك. وعدني ورأيت أنه ليس من شيء من يستر بالولد، وأنا أقول إن شاء الله لا يلزمك كفارة. طالما استثنيت لا يلزمك كفارة، بس يشترط أن يكون الاستثناء متصلا بالكلام. مش تقول والله يا ربي منك، وبعدين بعد ساعة ساعتين ثلاثة تهدف، وبعدين تقول إلا إن شاء الله. لا، أنا واقف عليك. الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالكلام. يعني مثلا رجل مثلا حلف على موقف الطلاق، والأرض أن لا يتخذ هذه الرخصة أو هذا البيان ذريعة أن كل ما يشتغل. يعني يقول مثلا: علي الطلاق من ذهب إليه، وهو مثلا يقصد التهديد المحض، ولم يخطر بباله ولم يمر على خياله أن يغلط. أما بالسلفي يقول له: ده كفارة يمين، شأنها شأن اليمين. إنما ممكن تستثني لكن في سر، لا تسمعها، لأنك أنت لو استثنيت ضيعت التهديد. فأنت مثلا بتقول: علي الطلاق من خارج البيت، وبعدين تقول على طول بأخذ إلا أن أذهب. خلاص أول موت إلا أن أذهب، خلاص لا يلزمك الشيء. فكل مسائل الأيمان إذا ألحقت بها الاستثناء لكن على طول متصل بالكلام لا يلزمك الشيء. يبقى اللي بيستثني مستفيد. ده يدل ما يدل كما رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وصححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يدل ما يدل ينطقون السلف حتى اذا كادوا ان يروا شعاع الشمس قال لهم رئيسهم: نكمل بكره. خلاص ناخذوا سلف، بقيت طبقة الرقيقة يعني ظاهر منها ضوء الشمس. فيقول رئيسهم: نأتي غدا نكمل يعني الحرب. فيرجعون غدا فيجدوه أسمك ما كان وأضخمه. يبتدي يشتغل قول الدين، يحفرون السد حتى يجا. كان بينهم وبين الشمس شعاع، كادوا أن يروا شعاع الشمس. قال لهم رئيسهم: نأتي غدا إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: واستثنى. لما أتوا من اليوم المقبل لقوا السد كله، وأرسلوا دون تستقر في القرد يموت المرء منها وهي في الأرض دون أصيب الدواب. إذا صارت الدابة تموت لما استثنوا استفاد ونقوا استثنوا. فلما تركوا بقى الاستثناء وتركوا الإيمان والكلام كله عاقبهم الله عز وجل بهذه الدول ويأتون مأذون يملؤون الأرض. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الدواب لتشجر شجرا من لحمها. يقال شجرة الدابة إذا امتلأت لحما الدواب أتى ليأذون مأذون وسمن من لحومه. فأنا استثنى فاستفدت. سليمان عليه السلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال والله قال لا أطوفن. الحديث مش موجود في الرواية وصل لأن في بحث المسألة دي. لا أطوفن على 90 مرة كلهن يلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله. فنسي أن يقول قال فلم تلد امرأة أحد إلا امرأة واحدة ولدت شخص وإنسان نصف من آدم. حتى هذا لم يكن مكتملا حتى يكون فارس إنما ولدت إنسان ناقص بالتكوين. قال صلى الله عليه وسلم معقبا على هذه القصه قال والذي نفسي بيده لو استثنى اي لو قال ان شاء الله لولدت كل امراه فارس يقدر في سبيل الله ولكان ادراجا بحاجته اي لكان ادراجا لما يريد. فانظر الى درجه الاستثناء. فذلك امرنا الله عز وجل ان نستثني واللي يستثني مستفيد كما حدث لموسى عليه السلام وكما حدث لاسماعيل عليه السلام. اما موسى عليه السلام فلما التقى بالعبد الصالح صاحب مدين ورأى عليه مخايل النبل بالذي صنعه مع ابنتين قال إني أريد أن أبيحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج تهدمني ثمان سنين بل مهر التعليم. فإن أتممت عشرا فمن عندك إن تطوعت زودت سنتين ده حاجة من دار الأخلاق. وما أريد أن أشق عليك من أن أفرض عليك عشر سنين. فقال له موسى عليه السلام ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. فوفق موسى عليه السلام. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي الأجلين قضى موسى قال أوفاهما وأتمهما أي عشر سنوات. فالطاعات كلها مرهونة بمثل هذا الأدب. لكن أنت تقطع الشر والفوق ولا تثق في نفسك ولا في قدراتك كما حصل لأصحاب الجنتين لأصحاب الجنة لم يستجبوا فيقول إن شاء الله هنروح بكرة نحصد المحصول. لم يقول إن بعد بكرة هنحصد المحصول بمنتهى. وقد بانت هذه الفطرة بالنفس في قوله تعالى وغدر على حظ القادرين. حظ اللي هو القصد أو الغيظ من غصيب والده من غصيب البكراء التنمي اللي كل شويه بياخد نص المحصول حولها جائلة. فكانت هذه مصيبتهم الكبيرة أكبر مصيبة عظيمة أنهم لم يستجيبوا ولذلك لم يعانوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أفعل هذا الشيء إلا إذا أذن الله وسأفعل كذا إن أذن الله. هذا رجل مؤدب قدر مشيئة الله وإرادة الله وكلامه القدير المكتوب في قدر هذا الإنسان على خططه يعادل. فلذلك يعادل لأنه مؤدب. وإسماعيل عليه السلام لما أخذه إبراهيم وقال يا بني إني أرى في الآن أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكانت النتيجة إيه؟ وفداه بذبح عظيم. فأعيد أيوب عليه السلام لما خرجت امرأته يوما عن أقول التفسير فباعت بصائرها للحصول على لقمة الخبز. وصل أيوب عليه السلام الفقر إلى درجة أن المرأة الصابرة الوفية التي ظلت تمرضه 18 عاما وحدها الدنيا كلها خدت على أيوب عليه السلام غير رجلين اثنين كما في الحديث الصحيح حديث انس بن حبان وغيره. فالمرأة انقرضت بتمريض زوجها 18 سنة تقدم رجلا لا يقوم لما تحمله وتضع وبلغ الجهد مبلغا عظيما بها والفضل فجدت ضفائرها لتبيع هذه البقرة لتأتي بلقمة الخبز. فلما رأى أيوب ذلك أقسم لن يستسلم أقسم إن عاباه الله ليجلدنها 100 جلدة. أو تعامل المرأة الوفية هذه المعاملة 18 سنة خدمة غرض المرأة ألا يتجاوز عنها ألا تسامح فيها. لذلك أبى الله على أيوب أن يجلده ولكنه حلف ولجلالة المحلوف به لا ينبغي على الإنسان أن يحلف فيه لجلالته. فقال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحلف. الضغث 100 عود طريق زي عود البرسيل تأكل 100 عود وتضربها مرة واحدة إذا كده ضربتها 100 مرة لأنها لا تستحق العثور بعد هذا الوفاء الذي يندر من ذلك. لكنه لم يستجب فلزمه ألا يحنث في يده. فأول مصيبة وقع فيها أصحاب الجنة الافتيات على الله الافتيات على الله عز وجل. المصيبة الثانية التي وقعوا فيها بقصة القمر وتسويل الشيطان هي البخل والبخل بحق الله عز وجل في المال. وهذه مصيبة البخيل أغبى الخلق غباؤه لو وزع على أمة من الأذكياء لقوى الغياء. والله ما رأيت أغبى من البخيل الذي حرم نفسه وحرم عياله وقد يقع في مخالفة أهل العرف كما يفعلها كثير من الناس بكل أسف. عندي من كده ولد ولدين يكتب لهم كل ما يجب بيع وشراء عشان يحمي اخوانه. طيب الذي اعطى هذا الاخ هذا الجزء من المال هو واحد ولا لا؟ فاذا قدر الله عز وجل قدر لاحد من الناس لم تحرمه؟ إنما إذا ودعت المال في حياتك فهو هبة، فيجب عليك التسويف. لا فرق بين الولد والبنت. فرح ديك بالكلام ده في حياتك، لا فرق بين الولد والبنت. شريطنا أن لا يسبق إلى قلبك حلمك. فإن هذا لا يجوز أن تحرم من أعطاه الله عز وجل حقا بالمال. فهذا الذي بخل على نفسه وعلى أولاده يموت يوم يموت غير محمود، لا يترحمون عليه ولا يتربون عنه ولا يتصدقون لطبيعة الحال، ومفيش حد يعمل صدقة جارية. فلم يستفد بذلك لا في حياته ولم يستدلل حلال الورثة عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. النفقه في سبيل الله لها اجر عظيم، والبخل بحق الله مرجعه الوحيد. وهذا المعنى الظاهر في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو في الصحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها إلا صفحت عليه صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، فإذا بردت أعيد في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عندها ولد بالكون حتى يعرف إلى أين في يوم مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. قال يا رسول الله فالإبل، قال يا مال صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلفها يوم وردها إلا بسط له أو بطح له بضاع قرضاً، قاع قرقر أي مكان واسع جدا سهل، فتقعوه بأصلافها بأقلافها بدوس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ترجع أوفر ما كانت لا يبقي منها فصيل. فصيل يعني الجبل الصغير لو لسه مفصول عن أمه، وترجع أسلم ما كان اللي كانت على عرض، ترجع أوفر ما كانت لحمة وفوم، فتطعوه تدوس عليه بأقفتها وتعدوه بأكواهها حتى إذا انتهى آخرها رد عليه أوله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال رسول الله: والإبل والغنم. قال: ما من صاحب الإبل ولا والغنم والبقر. قال: ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا قدح لها بقاع تضعه بأرجلها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصر ولا جرحى ولا عضة. العقصاء اللي هو قرنها ملو ملتف، لا ده القرن واقف كده مستفيد عشان يدخل في بطن اذا نطحته. ليس في هذه عقصاء واحدة ولا فيها جرحاء، الجرحاء التي لا قرن لها. أنعام بميت راس ليس لها قرون، ترجع لها قرون، ولا جرحاء ولا عضاء، العضاء مكسورة القرن. أو صار مكانا ترجع عليه تضعه بأطلافها وتنطحه بقرونها، فإذا انتهى أخوها رد عليك الولد. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال يا رسول الله فالخيل، قال الخيل لثلاث، هي لرجل وزر، وهي لرجل ست، وهي لرجل أج. فأما الذي له وزر فرجل ربطها نواء لأهل الإسلام بحارب المسلمين وحارب الناس ملتزم على طريق الله عز وجل، ده هي له وزر ربطها رياء وسرعة. فكل رجل يرفض ماله لحرب الله ورسوله وحرب أهل الإيمان هي عليه وزر. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يعني خسر ماله ثم إلى الجحيم. أما التي هي له ست فرجل ربطها في سبيل الله ثم هو لا يمنع ظهورها ولا رقابها، ولكن ينبغي على من رزقه الله عز وجل بذات ركوبه انه يستعمل هذا الكلام. انت من معك سياره وماشي في الطريق، في ناس وقوف ناس يقفون في الطريق، حمل السياره. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فض ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قول الله عز وجل: كذلك كنت من قبل فمن الله عليك. كنت قبل ذلك لم يكن معك سيارة، وكنت تتمنى أن يقف أي واحد بسيارة عشان يبقى الطريق، فإذ أنعم الله عليك لا أقول لك اشتغل مواصلات وارجع عليهم الكلام ده في طريق. تسألوا إلى أين أنت ذاهب؟ يقول ذلك المكان الفلاني، يقول له أنا ذاهب المكان الفلاني، يقول له خذني معك أو جزاك الله خير. ده نوع من الرحمة، هي لرجل ست جعلها في سبيل الله ثم لم ينسى ظهورها ولا رقابها، تتصدق على الناس بدون كبر. أما الذي هي له أجر فرجل ربطها لأهل الإسلام، فما تأكل ولا تشرب إلا كان له عدد ما أكل أو شرب حسنات، وكانت أرواحها وأبوالها في الميزان له حسنات، ولا تضعت يوما طوالها فاستجنت شرفا أو شرفين إلا كان له بذلك حسنات، وكانت أبوالها قطعت طوالها، إن ضربت الغرز بحبل قطع الحبل، والسلف بشرف يعني فضل التجر كده بالدل، سبب إن تقطعها حسنات، وأبوالها وأرواحها بالمسافة دي رايحة جاية حسنات، ولا تمر على مال فتشرس وأنت لا تريد أن تسقيها فضل باب الإيمان فيه أحاديث كثيرة وفيه آيات كثيرة، منها مثلا الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض الصحراء إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق أرض فلان. فتنحى هذا السحاب وأفرغ ماءه كله في مكان ما. رجل اللي سمع صوت اسق السحابة دفع هذا الماء، فلما وصل وجد رجلا يحول الماء لنفسه، فوقف على رأسه قال: ما اسمك يا عبد الله؟ قال: اسمي فلان. وإن هذا الاسم هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب. فقال الرجل له: لم تسألني عن اسمي يا عبد الله؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق أرض فلان. قال له: قال: فماذا تفعل؟ حد ما يكرم هذا الإنسان ويصرف الملك مثله في السحاب، ماذا يفعل؟ قال له: أما إذ قلت ذلك، طبعا المسألة كشفت، أنا هقول: أما إذ قلت ذلك فإني أنظر ما يخرج منها محفوظ، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيها ثلثه. أزرع هذا الكل أرمي فيها ثاني عشان يطلع إيه؟ يطلع محصول آخر. الرجل قسم ماله ثلاثة أثلاث فاستحق هذا الرضا، يتصدق بثلث ماله. صدق تكبر عن المرء 70 بابا من الشر. صدق ده صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح ايضا، ان رجلا وافى الله يوم القيامه. قال له: ماذا فعل؟ قال: رب لم افعل شيئا، ليس لي حسنه غير اني كنت ذا مال وكنت ارسل بالمال، ليس تفرغ منه، ارسل بالمال ليحصلوا هذه البيوت، فكنت اقول له: تجاوزوا عن المعسر. فكانوا يتركون المعسر بشهاده نفسه ان ليس عندي الان مال، لن اقول له اسم او ما الذي يدرينا بعمل كذا، لا يراجعونه بشيء من ذلك. كنت انظر المعسر واتجاوز عنه. فقال الله عز وجل له: انا احق بهذا منك، تجاوز عنه. فدخل الجنه ولم يعمل غير هذا العمل، انه تجاوز. الله عز وجل يشد العذر ويشد العبد الذي يلتمس العذر. فبذلك هذا الرجل: انا اولى بهذا منك، او انا احق بهذا منك. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب لا تنفوزنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها وولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا، خطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.